السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد، والنهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الأصل فيه التحريم. وعلى هذا فالكراهية هنا كراهية التحريم. باب كراهية البول في الماء الراكد. الراكد جاء تفسيره في رواية البخاري: الذي لا يجري، وهو الدائم كما جاء في بعض الروايات. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان عدوي، مولاهم أبو أحمد المروزي، ثقة من العاشرة، مات سنة 39 يعني ومائتين. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، إمام معروف، عن معمر بن راشد، ثقة حافظ، عن همام بن منبه بن كامل الصنعاني المتوفى سنة 31 ومئة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه جملة من الصحيفة، صحيفة همام عن أبي هريرة، المشتملة على أكثر من 130 جملة، يعني أكثر من 130 حديث ساقها الإمام أحمد مساقا واحدا في مسند أبي هريرة، وانتقى منها الإمام البخاري ما انتقى، ومسلم انتقى منها أيضا. لكن جرت عادة البخاري رحمه الله أنه إذا أراد شيئا من هذه الصحيفة مما يحتاجه، مما يستدل به على ما ترجم عليه، قال عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، لا يبولن أحدكم الماء الدائم، إلى آخر. وأما بالنسبة للإمام مسلم فهو ينتقي من هذه الصحيفة ويقول: فذكر أحاديث، لما يذكر الإسناد يقول: فذكر أحاديث منها لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. هذه طريقة البخاري وهذه طريقة مسلم، ليدل على أن الحديث ليس بمستقل يعني كامل بهذا السياق، إنما هو قطعة من أحاديث. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن، لا يبولن، لا هذه ناهية، ويبولن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، منع منه البناء، لأن المضارع هنا مبني على الفتح، فضل المضارع مبني على الفتح ومحله الجزم بلا الناهية. مبني على الفتح لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد، لاتصاله بنون التوكيد المباشرة التي لم يفصل بينها وبين الفعل بفاصل. وأعرب مضارعا إن عري عن نون توكيد مباشر، فإذا كانت النون التوكيد مباشرة ملتصقة بالفعل بني على الفتح. يعني جاء في التحذير من ترك الجمعة: لينتهين أقوام، هذا مبني لأن النون متصلة ب الفعل، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ليكونن هذا ما هم مبني، هذا معرب، لأن النون فصل بينها وبين الفعل بالواو، واو الجماعة. لا يبولن أحدكم، وهو شامل للذكر والأنثى، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. في البخاري: الذي لا يجري، هو تفسير للدائم، وجاء بلفظ الراكد ثم يتوضأ منه، ثم يتوضأ منه، وعند الشيخين وغيرهما ثم يغتسل فيه، يتوضأ ويغتسل. هنا قال ابن حجر بضم اللام على المشهور يغتسل، ومثلها ثم يتوضأ. إذا كان ثم عاطفة، إذا كان ثم عاطفة فشأن الفعل أن يكون مجزوما لأنه معطوف على مجزوم، لكن لماذا قال المشهور ضم اللام ثم يغتسل؟ لأن يغتسل أو يتوضأ كما بلفظ الحديث الذي معنا ليس من عطف الفعل على الفعل، وإنما هو من عطف جملة على جملة، فيقدر هو ثم هو يغتسل منه. ومثله حديث لا يضرب أحدكم امرأته ثم يضاجعها، لأنه قد يحتاج إليها ثم هو يضاجعها، فلا يكون معطوف الفعل على الفعل. وهنا لا يقول أن أحدكم الماء الدائم ثم يحتاج إليه فهو يتوضأ منه أو يغتسل منه، هذا على القول المشهور أو الرواية المشهورة بضم اللام. وقال ابن مالك يجوز الجزم عطفا على يبولن، لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية، يبولن مجزوم وإن كان مبنيا على الفتح لكنه مجزوم بلا الناهية، ويجوز أن يعطف عليه بالجزم ثم يتوضأ منه. هذا قاله ابن مالك يجوز الجزم عطفا على يبولن لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية. بعضهم قال لا يجوز الجزم، لأنه لو جاز لقال ولا يغتسلن أو لا ولا يتوضأن كما قال لا يبولن، لكن لا يمنع أن يعطف الفعل غير المؤكد على الفعل المؤكد، لا يمنع أن يعطف غير الفعل غير المؤكد على المؤكد، وذلك للتفاوت بينهما. النهي عن الاغتسال مثل النهي عن البول؟ لا، تأثير البول في الماء أشد من تأثير الاغتسال ومن تأثير الوضوء، فلا مانع من العطف حينئذ ولو لم يؤكد الثاني. قال القرطبي لا يجوز النصب، منهم من قال يجوز النصب ثم يتوضأ، يقول القرطبي لا يجوز النصب إذ لا تضمر أن بعد ثم. نعرف أن تضمر بعد واو المعية وبعد فاء السببية إذا تعقبت الأمور التسعة المعروفة عند النحاة، لا تضمر أن بعد ثم، وأجازه ابن مالك بإعطاء ثم حكم الواو، تعطى ثم حكم الواو وحينئذ يجوز النصب. وتعقبه النووي، تعقب ابن مالك إذا قلنا بجواز النصب، تعقبه النووي بأن ذلك يقتضي أن يكون النهي عن الأمرين معا، النهي عن الجمع بين الأمرين، ولا يدل على النهي عن البول وحده أو الاغتسال والوضوء وحده، وهذا يبطل فائدة الحديث على حد زعم النووي، لأنه إذا قلنا النهي عن الأمرين معا جاز البول وحده وجاز الوضوء وحده، وفي الأحاديث ما يدل على منع البول وحده وما يدل على منع الاغتسال وحده، فهذا يبطل دلالة هذا الحديث. هذا كلام النووي. وقال ابن دقيق العيد أنه لا يلزم أن تؤخذ جميع الأحكام من حديث واحد، يعني يؤخذ تحريم البول وحده من إفراده في بعض الروايات، ويؤخذ تحريم الاغتسال والانغماس وحده مما جاء في بعض الروايات، ويؤخذ الجمع بينهما من رواية النصب، من رواية النصب التي جوزها ابن مالك. وقال ابن دقيق العيد إنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث على رواية النصب إن ثبتت، وإلا هذا مجرد تجويز من ابن مالك، ويؤخذ الإفراد من حديث آخر. فجاء عند مسلم من حديث جابر نهى عن البول في الماء الراكد، وعنده من حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، فجاء النهي عن البول وحده وجاء النهي عن الاغتسال وحده، والجمع بينهما من باب أولى، سواء ثبتت رواية النصب أو لم تثبت، سواء ثبتت رواية النصب أو لم تثبت، لأن النصب تجويز من ابن مالك ولم يذكر في ذلك رواية. وعلى كل حال إذا ثبت البول وحده والاغتسال وحده يثبت من باب أولى الجمع بينهما، يثبت النهي عن الجمع بينهما من باب أولى. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومخرج في الصحيحين وغيرهما، حديث الجماعة. وفي الباب عن جابر عند مسلم نهى عن البول في الماء الراكد، هذا عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. والبول المقصود به إيصاله إلى الماء بأي طريقة أو وسيلة، ولا يختلف أن يبول فيه مباشرة أو يبول في إناء ثم يصبه فيه أو يبول خارجه ثم ينساب إليه، كل هذا لا يختلف إذا قصد من المكلف. ومن لازم المذهب عند الظاهرية أنه إذا بال في إناء ثم صبه فيه لا يدخل في النهي، هذا لائق بظاهريتهم. والنهي عن البول عند الجمهور من باب أولى ما هو أشد منه كالغائط، من باب أولى، لكن عند الظاهري أن التغوط فيه نعم ما فيه إشكال، وهذا على لازم على مذهبهم حيث الجمود على الظاهر، لكن عامة أهل العلم على أن التغوط أشد وهم باب أولى لا يجوز. أحدكم في الماء الدائم، الدائم هو الساكن وهو الذي لا يجري، والدائم من الأضداد، من الأضداد يطلق على الساكن كما أنه يطلق على المتحرك، فهو من الأضداد كما بيّن ذلك ابن الأنباري وغيره. والمراد به هنا ما جاء تفسيره في بعض الروايات أنه الذي لا يجري وهو الراكد. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، في بعض الروايات ثم يغتسل فيه. وسئل أبو هريرة ماذا يصنع؟ قال يتناوله تناولا. منهم من يقول، وهذا قريب جدا من مذهب الظاهرية، أنه يتحايل على الماء الدائم فيلقى فيه حصاة مثلا، فإذا تحرك انغمس فيه، انتفى عنه الوصف، وهذا قريب من رأي الظاهرية يتحايل عليه. من أنواع الماء ما له معين ينبع مستمر، مثل العيون الكبيرة التي لها معين فالماء فيها متجدد، ومثل ذلك الماء اللي البرك التي فيها فلتر معروف في المسابح، فلتر يجدد الماء ويغيره باستمرار، فهل هذا نقول راكد ولا ساكن؟ هذا حكم الجاري. هناك قاعدة من قواعد ابن رجب في الماء الراكد أو الماء الجاري، هل حكمه حكم الماء الراكد أو كل جرية لها حكم الماء المنفصل، فتراجع هذه في أوائل قواعد ابن رجب، وفيها فروع تنفع في شرح هذا الحديث. البول في الماء الدائم إن غير لونه أو طعمه أو ريحه نجس بالإجماع، نجس الماء بالإجماع، وإن لم يتغير وكان دون القلتين نجس عند الحنابلة والشافعية، وإن لم يتغير قليلا كان أو كثيرا لم ينجس عند المالكية، وإن كان غديرا مساحته 10×10 أو إذا حرك طرف ولم يتحرك الطرف الآخر كان كثيرا عند الحنفية فلا ينجس إلا بالتغير، وإن كان دون ذلك نجس ولم يتغير. فعلى هذا البول في الماء الدائم عند المالكية النهي لئلا يقدره على من أراد استعماله قليلا كان أو كثيرا إذا لم يتغير، وإن تغير فهو لتنجيسه. والنهي عند الحنابلة والشافعية إن كان قليلا فلتنجيسه ولو لم يتغير، وإن كان كثيرا فلتقريره كقول المالكية. ثم إذا توضأ فيه أو اغتسل فيه فإنه لا ينجس عند الجمهور، لأن المؤمن لا ينجس، فلا ينجس ما باشره، لكنه عند الحنابلة والشافعين كان دون القلتين انتقل من كونه طهور مطهر إلى كونه طاهرا فقط، لأنه ارتفع به حدث، والحنفية يقولون ينجس، لأنه معطوف على البول، والبول ينجس، لكن هذا استدلال بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة عند أهل العلم، نأتي إلى الفرق بين مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. إذا انغمس في ماء قليل، أقل من القلتين من جنابة، يرتفع الحدث ولا يرتفع؟ عند من؟ عند الحنابلة لا يرتفع، عند الشافعية لا، عند الشافعية يرتفع، لأنه ما يصير مستعملا إلا برفع الحدث، إذا رفع الحدث صار مستعمل عندهم. وعند الحنابلة يتحول من كونه مطهر إلى طاهر بمباشرة أول أعضاء الجسم التي يجب إزالة الحدث عنها، يعني بمجرد وصول الرجلين خلاص صار مستعمل. وكأن مذهب الشافعية في هذا أقعد، وأنه لا يسمى مستعمل حتى يرفع حدث. نقرأ الحديث الذي يليه. فالله عنك. باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. حدثنا قتيبة عن مالك حاء، وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر وما ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وفي الباب عن جابر والفراسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر. وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو وهو نار. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. والبحر معروف لا يحتاج إلى تعريف أنه طهور، يعني مطهر، الماء المستعمل الذي ذكرناه في الحديث في شرح الحديث السابق الذي رفع به الحدث لا يطهر مرة ثانية عند الحنابلة والشافعية، لكنه عند المالكية لا يزال طهورا مطهرا، حتى قال البغوي نقلا عنهم أنه أولى بالتطهير من غير المستعمل، أنه أولى بالتطهير من غير المستعمل. لماذا؟ قالوا لأن طهور صيغة مبالغة، وهذه تنفعنا، هو الطهور ماء، يعني سواء شرحنا هذه الكلمة في الحديث هذا أو الذي قبله. قالوا إن طهور صيغة مبالغة، والذي يقع به التطهير مرة واحدة لا يستحق هذه الصيغة، لا يستحق هذه الصيغة. فالشكور مثلا الذي يشكر الله مرة واحدة يقال له شكور؟ لا، حتى يتصف بالوصف الذي عدل فيه إلى المبالغة، يعني مثل صادق وصدوق. صادق قد يطلق على شخص صدق مرة واحدة يقال صادق، وصدوق يطلق على الملازم للصدق، وكذلك الشكور الملازم للشكر، والطهور الملازم للتطهير، كالأقوى قيل عنه، يعني نقل البغوي في شرح السنة هذا الكلام، وأن الماء المستعمل في الطهارة أولى بالتطهير من غير المستعمل، لأنه لا يستحق صيغة مبالغة حتى يتكرر منه التطهير. وهذا نظر إلى الصيغة. ومن حيث المعنى، هل الكلام يستقيم ولا ما يستقيم؟ هل يستقيم ولا ما يستقيم؟ من حيث المعنى لا يستقيم. لماذا؟ لأن الاستعمال للماء سواء كان في الوضوء أو في الاغتسال أو في أي تنظيف كان، هل يزيده طهارة؟ نقول استفاد زيادة في الطهارة بنفسه، يعني أيهما أنقى، الماء الذي نزل من السماء مباشرة ما استعمل، أو نبع من الماء من الأرض ما استعمل، أو تكرر به التطهير، جاء وهذا غسل يديه وهذا غسل رجليه وإذا غسل إناء وإذا غسل إبريق وهذا غسل، مشكلة. هل هذا أدخل فيما نحن فيه أو أبعد؟ الآن مسألة دقيقة، يعني كلام الذي نقله البغوي قد يقبله بعض الناس، لأن الصيغة تساعد، لما تكرر من التطهير يستحق الوصف بالمبالغة، فعول طهور. لكن نقول هل التطهر بالماء يستفيد منه الماء زيادة الطهارة ولا ما يستفيد؟ ما يستفيد. مع الطهور الذي يفيد في هذا الباب ما كرر تطهيره فهو طهور، يعني لو أنه عرض على فلتر وخرج نقول طاهر، ثم عرض على فلتر ثاني وخرج أنظف من الأول، ثم على فلتر ثالث، ثم على فلتر رابع، نقول هذا طهور صحيح، يستحق صيغة المبالغة، الطهور بمعنى التطهير والطهارة في نفسه، لكن باستعمالاته المتكررة نعم يضعف وصفه شيئا فشيئا حتى ينسلب بالكلية. فالطهور في بابنا مضعف، يعني تكرار التطهير مضعف بخلاف تكرار التكرير والفلترة مقوي، يعني المسألة حصل فيها لبس، يعني عادي الناس من غير نظر في صيغة ولا غيرها، نعم من غير نظر في الصيغة عادي الناس يحكم بأن الماء المستعمل أقل من الماء غير المستعمل، والمناسب لصيغة المبالغة الوصف بطهور يعني قبل الاستعمال، طهور قبل الاستعمال، يعني تكرر تطهيره لا التطهر به. فقول البغوي فيما نقله عن بعض المالكية لا وجه له، ويبقى أن المستعمل محل خلاف بين أهل العلم، المستعمل محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان المرجح أنه لا ينسلب الطهورية. باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك نجم السنن، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، حاء، هذه حاء التحويل من إسناد إلى آخر ويقصد منها اختصار الأسانيد، حاء. وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى، وكل ما يقول الترمذي حدثنا الأنصاري فالمراد به إسحاق بن موسى الخطمي أبو موسى المدني، ثقة متقن، مات سنة 44 و200. قال حدثنا معن وهو ابن عيسى القزاز أحد الرواة عن مالك، وله موطأ من الموطئات مما يروى عن مالك رحمه الله. حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم الزهري مولاهم المدني ثقة عابد عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق وثقه النسائي من السادسة أن المغيرة بن أبي بردة الكناني وهم بني عبد الدار وثقه النسائي أيضا أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأر رجل، الرجل مبهم هو كما جاء في بعض الروايات عبد الله المدلجي العركي الملاح، الملاح قائد السفينة، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر، نركب البحر يعني بواسطة ما يثبت على البحر من قارب أو سفينة أو باخرة أو ما أشبه ذلك، نركب البحر. زاد الحاكم نريد الصيد، نريد الصيد ونحمل معنا القليل من الماء، وقد يستدرجهم الصيد إلى الإبحار البعد في عمق البحر ثم ينفد هذا الماء الذي معه، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر، فنتوضأ من ماء البحر. وكأنهم ترددوا في الوضوء به لما رأوا من تغير لونه وطعمه ورائحته، رائحة البحر متغيرة بسبب ما يموت فيه من أسماك وحيتان وغيرها، وطعمه أيضا متغير ولونه متغير أحيانا سيما إذا قرب من الساحل، شكوا في طهارة ماء البحر. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور بفتح الطاء أي المطهر، والصيغة مبالغة، ومنه قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولم يقل في جوابه نعم، ما قال في جوابه نعم، يريد أن يجيب بحكم مقرون بعلته، الغرض من هذا اقتران الحكم بعلته، ما قال نعم تطهروا، قال هو الطهور ماء، وهذه ذكر العلة تقتضي أن الجواب نعم تطهر به لأنه هو الطهور ماؤه، وليقرن الحكم التي هي الطهورية المتناهية في بابها. الحل ميتته، الطهور ماؤه، ماؤه فاعل لصيغة المبالغة، وأيضا الحل فاعل المصدر، حل يحل حلا، فالحل مصدر وماؤه ميتته فاعل، والمصدر يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله، فماؤه طهور وميتته حلال. وأجيب بأكثر مما سألوا للحاجة الداعية إلى ذلك، الحاجة تدعو إلى ذلك. وقولهم يجب مطابقة الجواب للسؤال معناه أن لا ينقص الجواب عن السؤال، أما إذا زيد في الجواب ما يحتاجه السائل وقد غفل عنه هذا أمر مطلوب ومحمود. الحل ميتته الذي يتردد في طهورية الماء، ماء البحر المستبحر الكثير الذي يتردد في هذا، ألا يتردد في أكل الميتة من البحر وقد جاءت وقد سمع تحريم الميتة؟ نعم يتوقف ويستشكل من باب أولى، يستشكل من باب أولى. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهم من ذلك وأكثر إشكالا مما سألوا عنه. وميتة البحر حلال إذا كانت مما لا يعيش إلا به، وأما ما يعيش في البر والبحر فلا، والمراد بذلك كما قلنا مما لا يعيش به إلا به. فلو مات إنسان في البحر صح أن نقول إنه ميتة البحر، لكنه مع ذلك لا يجوز أكله. لو مات حمار في البحر غرق، أو مات جمل في البحر وغرق فيه، لا يجوز أكله وإن كان ميتا في البحر. هي تخرج المراد بالميت ميتة البحر ما لا يعيش إلا فيه. وقال الحنفية وهو أضيق المذاهب في الباب، قالوا يحرم كل ما سوى السمك، يحرم كل ما سوى السمك، والحديث محمول على السمك. وقال أحمد يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح. يعني جاء النهي عن قتل الضفدع والتمساح له ناب. وقال مالك كل ما في البحر حلال، كل ما في البحر حلال، وهذا هو المطابق لقوله الحل ميتته، لأن ميتة مفرد مضاف فيعم، المفرد المضاف من صيغ العموم. وقيل يؤكل ما له نظير في البر، ويحرم ما يحرم نظيره في البر. يعني إذا وجدنا كلب البحر على رأي مالك نأكل، على رأي أبي حنيفة ما نأكل، على رأي الإمام أحمد نأكل، على القول الأخير له نظير في البر لكن نظيره محرم ما نأكل. ما له نظير في البر مما يؤكل يؤكل، وما له نظير في البر مما لا يؤكل لا يؤكل. فالخنزير مثلا، خنزير البحر على قول مالك يؤكل، على قول غيره كالحنفية مثلا لا يؤكل، لا سيما والنزاع في تناول النص القرآني لخنزير البحر بناء على أن اللفظ عام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فما أنهم من يقول أن لحم الخنزير شامل لما كان في البر والبحر، وما له ناب الذي جاء منعه في السنة شامل لما في البر والبحر ومخصص لهذا الحديث. المقصود أن القول قول مالك له وجه، وهو ما يفيده الحديث، ويقول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال البخاري في صحيحه قال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به، صيد البحر ما اصطيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر الطافي حلال، الطافي حلال يعني مات في جوف البحر ثم طفى على سطحه، سطح البحر حلال، ويمنعه الحنفية ويقولون الطافي لا يؤكل، الطافي لا يؤكل. وفي حديث جابر عند أبي داود قال ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، أخرجه أبو داود، لكن الصحيح وقفه على جابر، أنه موقوف على جابر، وهو معارض بكلام أبي بكر من قوله الطافي حلال، وهو المناسب قول أبي بكر وحل الطافي، وقول الجمهور قول المناسب للحديث الحل ميتته، الحل ميتته. فالطافي ميتة بحر، في أحد يخرج الطافي من ميتة البحر؟ ماتت في البحر ثم إذا لم تتناول الطافي كيف تتناول؟ لأن من لازم ما يموت أنه يطفو، أنه يطفو، فعلى هذا يدخل الطافي دخولا أوليا في حديث الباب. وما أشكل عند الحنفية من حديث جابر فالصواب وقفه عليه. الحل ميتته قال الترمذي وفي الباب عن جابر عند أحمد بن ماجة، والفراسي عند البيهقي، عند البيهقي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، رواه النسائي وأبي داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن المنذر والبغوي. والإمام البخاري رحمه الله حكاه، حكى عنه الترمذي في علله أنه صحح الحديث، صحح حديث الإمام البخاري. قال وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس، لم يروا بماء البحر، لم يروا بأسا بماء البحر، وهو الصحيح الذي لا يسوغ غيره، الصحيح الذي لا يسوغ ولا يليق غيره. وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، قال عبد الله بن عمرو هو نار، قال هو نار. قال ابن العربي أراد به أنه طبق لنار، جاء النهي عن ركوب البحر فإن تحت البحر نارا، ف فعلى هذا كونه نار يعني طبق لنار، غطاء لنار ليس بنار في نفسه. وابن قدامة في المغني يقول: قولهم هو نار إن أريد به أنه نار في الحال، يعني الآن هو نار، إن أريد به أنه نار في الحال فهو خلاف الحس. ما في أحد يقول أن البحر نار، إن أريد به أنه في الحال نار، وإن أريد به أنه يصير نارا يعني فيما بعد يصير نارا لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء، لم يمنع كون الوضوء به حال كونه ماء، فهو ماء فيصح أنه يتوضأ به ولا يعدل عنه إلى التيمم، لأن الله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء، وهذا ماء فيتطهر به ولا يعدل عنه. ولم يقم دليل على كراهة، دليل صحيح على كراهة لم يقل، وإنما هو من أقوال ابن عمر وعبد الله بن عمر، كأنهم كرهوا أن يتعرض الإنسان للبحر لأنه مظنة الخطر، وجاء النهي عن ركوب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. وعلى كل حال ركوب البحر عند هيجانه لا شك أنه من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، لكن إذا كانت الريح ساكنة والأمور كما يقولون طبيعية راكدة فلا مانع من ركوبه. وقد ركبه الصحابة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أصحابه من يغزو في البحر، من يغزو في البحر، وقد تم ذلك. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في التشديد في البول. حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. قال أبو عيسى وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكرة وأبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح. قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشديد في البول. تشديد في البول، وأل هذه جنسية أو عهدية. وحديث الباب يدل على أن المراد بالبول بول الإنسان، بول الإنسان، لأنه يقول لا يستتر من بوله، فدل على أن المراد به بول الإنسان، وفي حكمه بول ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. أما بول ما يؤكل لحمه فإنه طاهر ولا يدخل في هذا. والباب الذي يليه، باب الذي يلي الذي يليه، يعني بعد باب ما جاء في نضح بول الغلام أيضا داخل في البول إلا أنه مخفف، وباب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه يأتي ما يدل على أنه طاهر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع ابن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران قال سمعت مجاهدا ابن جبر يحدث عن طاووس بن كيسان اليماني الحميري مولاهم ثقة فقيه متقن فاضل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وعند ابن ماجه جديدين فقال إنهما يعذبان، ويعني صاحبي القبرين، ولا يعني القبرين. هل المراد القبران يعذبان أو صاحب القبرين؟ صح. طيب، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هل المراد به الذي ينزل من الإزار هو في النار أو صاحبه؟ صاحبه. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هل المراد البدعة في النار أو صاحبها؟ صاحبه. وهنا صاحب القبرين هما اللذان يعذبان. وما يعذبان في كبير، في بعض الروايات في الصحيح بلى إنه كبير، في بعضها إنه لكبير. وما يعذبان في كبير يعني في نظرهما، أو يكبر عليهما ويشق اجتنابه بالنسبة لهما، يعني اجتناب هذا ليس بكبير وليس بصعب عليهما، فلا يشق عليهما ترك البول أو الاستبراء من البول ولا ترك النميمة. وفي أعين الناس وفي نظر الناس أن هذا سهل، يعني في عيونهما وعيون غيرهما أن هذا أمر يسير، وهو في حقيقة الأمر كبير، ولذلك عذب بل قدم العذاب، عذابهما في القبر قبل القيامة. ويقول أهل العلم أن أكثر عذاب القبر من هذين. وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، يعني لا يجعل بينه وبين بوله سترة، فلا يتحفظ منه ولا يحتاط لنفسه، ما يحتاط في الاستنجاء والاستجمار، قد يترك يستنجي استنجاء غير مجزي، أو يستجمل استجمار غير كافي، أو يتساهل فيقول أنه يستنجي عندما يجد الماء والآن ليس عنده ماء، ثم بعد ذلك تلوث بدنه وثوب، هذا لا يستتر ولا يجعل بينه وبين بدنه سترة. وفي رواية لا يستبرئ، يعني لا يبرئ ذمته من مباشرة البول. وفي بعضها لا يستنزه، لا يطلب النزاهة والنظافة من هذا البول. وفي بعض الروايات لا سيما المستخرج لا يتوقى. وكلها دلالتها واضحة واحدة على أنه يتساهل ويتهاون في أمر البول، يتهاون في أمر البول. فأما هذا يشير إليه فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة وينقل كلام الغير بقصد الإضرار به وقصد الإفساد، نقل كلام الغير، وهذا أمر خطير. وجاء أنه لا يدخل الجنة نمام قتات، هذا أمره جد خطير، ويتساهل كثير من الناس في هذا الأمر. وتجد بعض الناس يسمع كلمة من عالم أو من فاضل أو من متدين أو من غير متدين، ثم مباشرة ينقله إلى غيره بقصد الإضرار. وبعض الناس يكتب في بعض، صلى الله عليه وسلم، هذه عين النميمة التي جاءت في هذا الحديث وغيره. فالإضرار محرم، والنميمة من عظائم الأمور، ويعظم أمرها إذا زاد الأثر المترتب عليها. يعني كم من شخص ظلم بسبب كتابة مغرضة خاطئة، فهذا أمره عظيم. بعض الناس يسجن سنين من أجل كلام ليس بالصحيح، فهذا من أعظم أنواع النميمة، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال لا تنقلوا عن لي شيئا من عن أصحابي. هذا الأصل، أن الناس يعيشون مع بعضهم مع سلامة صدر، أما إذا تكلم بكلمة نقلها الثاني ونقلها الثالث وفسرها واحد على مراده وثالث فسرها على غير مراده، يعني مشكلة. الناس يصير بعضهم أعداء لبعض، وتنتشر البغضة والفحشة، تباغض والتناحر والتدابر، كله بسبب هذا، صلى الله السلامة والعافية. فلا يجوز أن يحمل الكلام على غير ظاهره، ولا يحمل على ما على محمل سيء وهو يوجد له محمل طيب. على كل حال، مثل هذا أمره خطير، وكثير مما ينقل إما سببه فهم خاطئ أو إغراض أو قصد الإضرار بالآخرين، وهذا كله لا يجوز. أما إذا وجد شخص يخشى منه الضرر المتعدي على أديان الناس، يبيت نشر بدعة مثلا، هذا يبين أمره ويكتب عنه ويوضح، ينصح إن فات، وإلا يمنع بالطرق المناسبة. يبيت بدعة يضل بها الناس، أو يبيت شر خطر على الناس في ديانهم، في أبدانهم، في أموالهم، في أعراضهم، مثل هذا لا بد من هتكه، ولا بد من نقل صنيعه الباطل، لا سيما إذا لم ينزجر. فالأمور تقدر بقدرها. الظاهر من اللفظ وأن العذاب بسبب هذين أنهما مسلمان، لأن مر بقبرين جديدين، وفي رواية بالبقيع، والبقيع مقبرة المسلمين، وجديدين يعني بعد النبوة، والظاهر أنهما مسلمان، وإلا لما كان لقولي لا يستتر والثاني يمشي بالنميمة معنى، يعذبان على الكفر أعظم من ذلك. وقيل كانا كافرين، وقيل كانا كافرين لما رواه جابر بسند فيه ابن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية، فسمعهما يعذبان في البول والنميم، وهو ضعيف، وهو ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة، وما حديث الباب أقوى منه. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه وأحمد والحاكم، وأبي موسى عند الطبراني، وعبد الرحمن بن حسن عند ابن ماجه وابن حبان، وزيد بن ثابت، وهذا لم يقف عليه الشارح، وأبي بكرة عند ابن ماجه وأحمد والطبراني في الأوساط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما. في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عمد إلى جريدة، جريدة يعني عصا، فشقها بنصفين، وغرز على كل قبر نصفا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا لا شك أنه من إطلاع الله جل وعلا نبيه على مثل هذا، ولا يتسنى لأحد أن يطلع على عذاب القبر، ولو سمعه الناس لصعقوا. فعلى هذا ما يشاع من أشرطة وغيرها من أصوات المقبورين، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن تدافنوا، وفي رواية لولا أن لا تدافنوا لا أسمعتكم، فدل على أن الناس لا يسمعون. ويضرب بعد الامتحان بمرزبة من حديد يسمعها كل من يليه إلا الثقلين، ولو سمعه الإنسان لصعق، ما يتحمل الصوت، صوت العذاب. فعلى هذا فعله عليه الصلاة والسلام للجريدة خاص به، فهو الذي أطلع، وهو الذي يعلم أنه يخفف عنه هذه شفاعة لهذين القبرين. ومن يملك مثل هذه الشفاعة ممن لم يطلع على حال المقبور، وليست إلا بعد إذن الله له جل وعلا بالشفاعة، إذا أذن له أن يشفع ورضي عن المشفوع له، نعم. لكن من أين الإذن؟ من شخص غير مؤيد بالوحي، غير النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يصنع هذا. الأمر الثاني، بعض الناس، وهذا وجد على مر العصور، من يصنع مثل هذا، حتى أنه زاد بهم الأمر أن تفرش القبور من الداخل بخوص أخضر رطب، ويقال أنه يسبح، ويقال أنه يخفف عنه العذاب ما لم ييبس. ما الذي يدريك؟ وما الذي خولك مثل هذا؟ فعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، مؤيد بالوحي، أطلع على العذاب، وأذن له بالشفاعة، وهو معصوم لا يصنع إلا ما أمر به ووجه إليه، فكيف يفعله غيره؟ ثم استرسل الناس حتى صاروا يضعون الورود الرطبة على القبور تقليدا للنصارى، واستحضارا لهذا الحديث، ثم استمر العهد حتى صاروا يضعون الورود والزهور على القبور من البلاستيك، يعني ورود صناعية، ليست رطبة حتى يقال ما لم ييبس. فصارت المسألة تقليدا محضا للكفار، ومع ذلك لو استدل المستدل بأننا نضع شيئا رطبا لعله، نقول لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله لا أبو بكر ولا عمر ولا من ولا أحد من الصحابة إلا ما أثر عن من؟ واحد من الصحابة فعله نسيته، ها؟ لا نسيت والله اسمه، لا المقصود أن مثل هذا ما فعله أبو بكر وعمر ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قال الإمام رحمه الله تعالى: وروى منصور يعني ابن المعتمر هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس، يعني طاووس، ولم يذكر فيه طاووس. سمعت، قال هنا الأعمش يقول: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس، ومنصور يقول مجاهد عن ابن عباس بدون طاووس، أيهما أصح؟ يقول الترمذي: وروى منصور يعني ابن المعتمر هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس. ورواية الأعمش أصح يعني بذكر طاووس، يعني أنه أسقط طاووس، منصور أسقط طاووس، ورواية الأعمش أصح من رواية منصور يعني بذكر طاووس. قال يعني بيان وجه كونه أصح، كون رواية الأعمش أصح من رواية منصور، بيان ذلك في قوله: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي المعروف بحمدوي ثقة حافظ مستملي وكيع، يعني مستملي يعني الذي يبلغ كلامه إذا كثرت الجموع يعني بدون مكبرات، والمجلس فيه 10,000 ما يسمعون كلام الشيخ، فيتخذ مستملي. الشيخ يبلغ إلى الصف العاشر مثلا، وفي الصف العاشر المستملي يبلغ إلى العاشر من الخلف، وهكذا إلى الآخر. وقد يكثر المستملون في المجالس الكبيرة لأن ما في مكبرات، فلا بد من المستملين. مستملي وكيع، ولا بد أن يكون المستملي ثقة، لأنه في حكم المترجم إذا قال الشيخ كلام يمكن يحرفه والناس ما يسمعون، ثقة حاذقا فاهما يفهم الكلام. يقول: سمعت وكيعا محمد ابن أبان. أبان وش عليها في الضبط؟ مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ ها؟ عليها فتحة يعني إيش؟ ممنوعة. والأكثر على أنه مصروف، أكثر على أنه مصروف، حتى قالوا: من منع أبان فهو أتان، مع أن ابن مالك الإمام المشهور يمنعه من الصرف، يمنعه من الصرف. وعلى كل حال إن كان من الإبانة والنون أصلية فهو مصروف، وإن كان من الإباء وهو الامتناع فهو ممنوع من الصرف. على كل حال المسألة سهلة، ومثله حسان وشبهه كان من الحسن أو الحس يمنع أو لا يمنع. يقول: سمعت وكيعا يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. وعلى كل حال كلاهما إمام ثقة، والحديث في البخاري مروي على الوجهين، الحديث في الصحيح مروي على الوجهين يعني بذكر طاووس وبحذف طاووس. قال الحافظ: وإخراجه يعني البخاري له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده، يقتضي صحتهما عنده، فيحمل على أن مجاهد سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس، فحينئذ يحدث به بالواسطة وحين يحدث به بلا واسطة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.